يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع يا من يرجى للشدايد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع ما لي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك فقري أدفع يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع مالي سوى فرعي لما بك حيلة فلئن رددت فأي باب أقرع ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع أنت المعد لكل ما يتوقع حاشا لفضلك يا يرى حاشا لفضلك حاشا لفضلك أن تقنط عاصيا حاشا لفضلك أن تقنط عاصيا الفضل أجزل والمواهب أوسع